يقول: ما حكم التقريب بين الأديان مع ذكر الدليل؟ التقريب بين الأديان مستحيل عقلا وشرعا، ما يمكن. الله عز وجل يقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وقال: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فلا يمكن أن يقربوا منك، وأنت كذلك يجب عليك أن تكون بمنأى منهم أيضا. قال سبحانه: أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فالواجب دعوتهم إلى الإسلام، أما التنازل عن الدين وتميع الدين من أجل هم أن يقربوا، لا، الإسلام عزيز، من أحبه يأتي إليه، أما تتنازل من أجل أن يدخلوا فيه، لا، الله غني، والله غني حميد. هم محتاجون للدين وليس الدين بحاجة إلى أحد. نعم. يقول: صليت العشاء بالساحة، فهل لي أجر في الصلاة؟ وهل إذا دخلت المسجد وصليت تحية المسجد أم لا؟ إذا امتلأ المسجد فالتابع تابع، في المصلي أجر 1000 صلاة في المسجد النبوي. أما إذا كان المسجد لم يمتلئ وبإمكان المصلي أن يدخل في الداخل وصلى في الخارج، فصلاة صحيحة إذا رأى المأمومين ويسمع الصوت، ولا يدخل فيه أجر مضاعفة، وإنما يكون له أجر الجماعة، فهو صلى مع الجماعة لكنه خارج المسجد. ولو صلى خارج المسجد مثلا العشاء والفجر ثم دخل إلى داخل المسجد، والمراد بالمسجد ليس السور الخارجي وإنما الجدار المحيط بالمسجد، فإذا دخل إلى المسجد الذي هو داخل الجدار يصلي ركعتين، لأنه دخل الآن المسجد، والساحة لا يكون لها حكم المسجد لأنها ليست تابعة للمسجد، ليست التي يسميها الفقهاء الرحبة، فيما وضع خارج المسجد النبوي ليست رحبة له، وإنما يعتبر ساحة ومر للناس، لهذا لا يمنع من الحائض أن تجلس فيها. نعم. ما يجوز، هل حسب ما في اعتقاد القلب، إذا نسب النعمة لنفسه جاحدا لربوبية الله كفر أكبر، وإذا نسب النعمة لنفسه وهو معتقد أنه هو السبب لكن نسبها لنفسه فهو شرك أصغر. ما هو القول الصحيح في لقمان؟ هل نقول عند ذكره رحمه الله نقول عليه السلام؟ لقمان رجل صالح على الصحيح وليس بنبي، ولا بأس بأن يقال لرجل صالح عليه السلام. قال: هل نقول ذاك مريم؟ هل نقول عليه السلام؟ كذلك، يعني لا يمنع أن يقال لرجل صالح عليه السلام، يعني نسأل الله أن يسلمهم من الآفات، هذا ما عليه السلام. يقول: من قال أتيت هذا المال على ما وهبني الله وهذا الذكاء والشطارة وحرفة اليد، هذا هو المقصود من تبويب المصنف. وكم من رجل لا يقرأ ولا يكتب من أثرياء العالم، وكم من رجل يحمل شهادات وهو لا يملك إلا الكفاف. ليست العبرة بالتعليم ولا بالذكاء ولا بالجسم. يقول: هل إذا قال من حرم شيئا ثم من حرم شيئا ثم رزقه ويقول هذا بعد أن صدقت بنية دفع البلاء عني يدخل في هذا الباب؟ لا يدخل، لك ما يجوز الإنسان يقول هذا بسبب تصدق، قد يكون وقد لا يكون. يقول: هل نسبة الجهد والاجتهاد من الإنسان لنفسه يدخل في هذا الباب مثل أنا حفظت فنجحت وهكذا؟ نعم، المقصود نسبة جميع النعم، ليس المقصود المال فقط، المال والسلامة والعافية وقوة البدن. ما يقول الله لأني محافظ على الأكل وأعمل رياضة أصبح بدني قوي، لا. هل يقول شخصا لأني أذاكر نجحت؟ لا، فكم من شخص يعمل رياضة ويأتيه مرض ويهلك، وكم من شخص لا يعمل رياضة وهو من أصح النفس، وهكذا. يقول: هل إعطاء الله عز وجل للعبد من النعم في الدنيا دليل على علو منزلته ومكانته في الآخرة؟ لا، المال يعطيه الله عز وجل البر والفاجر، فليس إعطاؤه للعبد دليل الرضا، دليل الرضا، وليس منعه عن العبد دليل السخط عليه، وإنما يبتليه الله، يبتلي الله عز وجل عباده بالسراء والضراء، بالنعماء والبأساء، وهو العليم الحكيم.